الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فبعد هذه الأوامر في هذه السورة المباركة سورة النور، الأوامر بغض البصر، حفظ الفرج، أوامر النساء بأن يحفظن فروجهن ويحفظن زينتهن ولا يبدي دين شيئا من زينتهن إلا لهؤلاء المذكورين، يعني في الآية قال ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن وأبناء بعولتهن وإخوانهن وبني إخوانهن وبني أخواتهن ونسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وأمر في ختام الآيات للمؤمنين والمؤمنات قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون من الرجال والنساء لعلكم تفلحون. هذا طريق الفلاح، التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى والسير على صراطه المستقيم. أقول بعد هذه الآيات من الأمر في غض البصر والحفظ والعفة على هذا النحو، أن ذلك أمر الله تبارك وتعالى بابتغاء الحلال الطيب، فقال جل وعلا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، قيل إن هذا الخطاب والأمر هذا للأولياء، في الأولياء يعني لكل ولي لأيم، الأيم وأنكحوا الأيام، الأيام جمع أيم، والأيم يطلق في الأساس على المرأة التي لا زوج لها، يقال امرأة أيم إذا كان لا زوج لها، سواء كانت صغيرة لم تتزوج بعد أو كانت كبيرة يعني قد طلقت أو مات عنها زوجها، كل هذا أيم. وانتقل هذا الوصف كذلك إلى الرجال فيقال رجل أيم يعني لا زوج له، فأصبح يقال للرجال والنساء، قيل إنه من باب يعني النقل والتغليب يقال للرجال كذلك. فإذا كان المقصود النساء وأنكحوا الأيام منكم، يكون الخطاب هنا قال من الخطاب هنا وأنكحوا، الأمر هنا إنما هو للأولياء لولي المرأة، يعني عليك أيها الولي أن تزوج الأيم يعني التي لا زوج لها. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، كذلك أمر بأن يزوج الصالحين من العباد، اشترط في عبادكم يعني العبيد الرقاء وإمائكم، الإماء اللي هي يعني المملوكة كذلك، وقال الصالحين لأن يعني غالبا بالنسبة للأيام الأحرار لم يشترط الصلاح، وبالنسبة للإماء والعبيد اشترط الصلاح لأن هذا هو الأليق، أن قد يكون يعني الفساد عادة ينتشر يعني في هذه الطبقة، فأمر بأن يزوج هؤلاء من كان منهم يعني صالحا، معنى أنه يعني يستطيع أن يقوم بواجبات الزواج. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، وهذا حث ألا يبقى في يعني مجتمع المسلمين من لا زوج له، فعلى عموم الأيام يبقى هنا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين، حس إنه يكون هذا لأولياء الأمور كذلك وللأمة بوجه عام، أن هذا أمر ألا يبقى فيهم في المجتمع أي يعني رجل أو امرأة لا زوج له، بل ينبغي أن يكون يعني الجميع متزوجون، وذلك أن هذا أفضل وأسلم طريق للقضاء على يعني جريمة الزنا والفاحشة، فيكون كل رجل وكل امرأة لها زوج. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ثم رغب الله تبارك وتعالى يعني في الزواج مطلقا حتى وإن كان يعني البعض فقراء، قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضل، وذلك أن الفقر أكبر عائق، أكبر عائق عن الزواج هو الفقر. فقال جل وعلا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فزوجوا يعني الرجال والنساء الذين لا أزواج لهم، وإن كان بعضهم فقراء فإنه لعله بالزواج يجعل الله تبارك وتعالى أن يكون هذا سببا لأن يغنيهم الله تبارك وتعالى من فضله. إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، فيتأمل يعني بالغنى بعد الزواج. والله واسع عليم، واسع العطاء سبحانه وتعالى، لا ينقص عطاءه شيء سبحانه وتعالى، عليم بشؤون عباده سبحانه وتعالى. فتوسيعه للرزق في تضييقه على البعض ويعني توسيعه على البعض، هذا يعني إنما هو بمقتضى علمه سبحانه وتعالى بأحوال عباده. ففي هذه الآية حث بل أمر من الله تبارك وتعالى للمسلمين أئمة وعامة ألا يبقى يعني في مجتمعهم أي، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، من عبادكم عبيدكم، ففي الآية في القراءة الأخرى عبيدكم وإمائكم. وتزويج الأمة، الأمة تزوج إما بعبد وإما تزوج بحر، يعني يجوز للحر كذلك أن يتزوج أمة، لكن الله تبارك وتعالى جعل هذا في الحدود الضيقة. قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهم وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن مثل ما على المحصنات من العذاب. ثم قال الله ذلك لمن خشي العنة منكم، ذلك يعني زواج حر بأمة إنما هو في هذه الحالة، حالة الضرورة قصوى، ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم، يعني وأن تصبروا عن الزواج مطلقا ولو بأمة خير لكم، هذا أفضل. وذلك أن الزواج بالأمة يعني في النهاية يكون الولد تابع للأم، فيسترق أولاده، يسترق الولد ولا يتبع الولد، لا يتبع الأب وإنما يتبع يعني الأم في الحرية والعبودية. فلذلك جعل الله هذا في أضيق الحدود. وأما العبد فإنه لا يتزوج حر، بل لو اعتقت، لو كان عبد قد تزوج أمة ثم اعتقت فإنها العتقها يفصل عقد النكاح الذي بينهم، لكن العكس هو الذي يكون، وهو أن يتزوج الحر أم. فقول الله وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، يعني زوجوهم، سواء زوجوا بالإماء زوجوا بالأحرار أو زوجوا بالعبد. ثم قال جل وعلا إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. ثم قال جل وعلا وليستعطف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. هنا أمر من الله تبارك وتعالى بلام الأمر، وليستعطف يطلب العفة، والعفة هي يعني حبس النفس عن الوقوع في الحرام وهنا في الزنا. وليستعطف الذين لا يجدون نكاحا، ومعنى لا يجدون نكاحا يعني لا يجدون مالا للنكاح، يعني لا يستطيع أن يتزوج، والعائق الذي يكون يعيقه في هذا أنه لا يجد مال أو لا يجد من ترضى يعني به على حاله من فقر، رجل فقير ولكن لا يجد كذلك يعني زوجة ترضى به. فالذي لا يجد نكاح أمره الله تبارك وتعالى بأن يستعف عن الحرام ولا يجعل يعني ضرورته هذه دافعة لأن يقع في الحرام. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا أي عن المعصية وعن الزنا حتى يغنيهم الله من فضله، إلى أن يغنيهم الله تبارك وتعالى من فضله بالمال ومونة النكاح التي يستطيع بها أن يتزوج. ثم قال جل وعلا والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والذين يبتغون الكتاب، يبتغون يطلبون، والكتاب المكاتبة، وهي العبد الذي يريد أن يعتق نفسه فيقوم يكاتب سيده, اسمه مكاتب, يكاتب سيده على جعل من المال, على مبلغ من المال, يقول له أنا أؤدي لك مثلا 1000 دينار وسأتفن أؤديها على أقساط في مدة سنة لمدة سنتين, ثم إذا أديتها أؤتمن. فهذا العبد هو المكاتب, المكاتب الذي يطلب أن يكاتب سيده على مبلغ من المال وإذا أداه يصبح يعني أعطي. فأمر الله تبارك وتعالى الأولياء ومن له يعني عبيد يطلبون هذا أن يكاتبهم, قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم يعني عبيدكم سواء كان رجال أو نساء فكاتبوهم مع هذا الشرط إن علمتم فيهم خيرا. وقول الله فكاتبوهم قال كثير من أهل العلم أنه للوجوب, وأنه لا يجوز للسيد أن يمتنع من مكاتبة عبده إذا طلب هذا, بل يجب عليه أن يفعل هذا. وبعض أهل العلم أو جمهور أهل العلم على أن هذا ليس واجبا, وإنما هذا له إن شاء أن يكاتبه كاتبه وإن لم يكاتبه. لكن يعني الصحيح كان عمر يعني يضرب من يمتنع عن مكاتبة عبده إذا طلب منه هذا, وهذا قول أكثر يعني أهل العلم من التابعين. والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. الصحيح في قول الله إن علمتم فيهم خيرا من الدين والأمانة والقدرة على أن يعيش حرا, لأن العبد إنما يعيش عالة موجود في بيت سيده وفي كنفه لا يدبر أمر نفسه وإنما يدبره سيده, والحرية تحتاج إلى أن هو يدبر أمر نفسه, يصير كاتب يصير متصرف يصير به. فهذا لابد أن يكون فيه أهلية لهذا الأمر, فإن كان من أهل الدين ومن أهل الأمانة وعنده خير بمعنى أنه يستطيع أن يقوم بأعباء الحرية فعند ذلك هو الذي يكاتب. وأما إن كان يعني ضعيفا لا رأي له ولا يتعاشى في العبودية معتمد على يعني ما يأمره به سيده ولا يستطيع أن يدبر أمر نفسه, أو كان غير ذي أمانة وغير ذي ثقة فلا يعطى يعني لا يكتب. قال جل وعلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا, هذا على الصحيح. بعض أهل العلم فسر إن علمتم فيهم خيرا يعني مال, يعني إن كان عنده مال فكاتبوه, وهذا لا شك أنه قول مرجوح, فأنه في الأساس العبد لا مال له, وإنما مال العبد لسيده, وهو عندما يكاتب سيده يكاتبه هو عبد, فماله الموجود له إن كان له مال فهو يعني هو ماله لسيده. فالصحيح إن علمتم فيهم خيرا يعني علمتم فيه خيرا من الدين ومن الأمان, ولا يقال يعني محل خيرا مالا إن علمتم فيهم مالا, لا يقال إن علمتم فيهم مالا. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الذي آتاكم, آتوهم من مال الذي آتاكم, أمر من الله تبارك وتعالى أن يعطى هؤلاء المكاتبين من مال الله. قال جل وعلا الذي آتاكم يعني مالك أنت يعني أيها الأحرار الذي عندكم هو مال الله الذي أعطاكم الله تبارك وتعالى فأعطوهم منه. وقد جعل الله تبارك وتعالى لهم في هذا قسم من زكاة المال, فيجوز أن يعطى يعني من زكاة المال سواء من سيده أو من غيره. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا يعني اعتاق العبيد هذا مصرف من مصارف الزكاة كما قال تبارك وتعالى وفي الرقاب إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب, وفي الرقاب في تحرير الرقاب تحرير يعني العبيد. فيعطى يعني من مال الله صدقة ويعطى زكاة كذلك من المال حتى يخرج من العبودية. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ثم قال جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. كان أهل الجاهلية يكسبون بهذا الطريق الخبيث, وهو أن يشتري الإماء ويسرحن للزنا ويأخذ الغلة التي تأتيه من هذه البغاء يأخذها له ويرون أن هذا من الكسب. فالله تبارك وتعالى يعني بغضهم في هذا الكسب الخبيث. ومهر البغي قد جاء في الحديث أنه يعني من الكسب الخبيث. فقال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء, البغاء الزنا إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. قيل هنا إن أردنا تحصنا هذا الشرط ليس يعني له مفهوم، يعني ليس معنى ذلك أنه إلا يريد إن لا إن كنا غير عفيفات ولا يريدنا يعني التحصن فيكرهن، لا، وإنما هذا نهي عن الكسب بهذا الطريق وعن تسريح يعني الإماء للزنا وأخذ يعني أجرتهم على هذا النحو. وإنما قالوا إنما جاء إنا إن أردنا تحصنا للوم وتقريع السيد الذي يكون أمته تريد العفة وهو يريدها أن تزني، فهذا يكون من باب يعني بيان خساسته وذلة نفسه أن تكون نفس الأمة أشرف وأعلى من نفسه. قال لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، لتبتغوا بهذا بإكراه وتسريح يعني الإماء للزنا عرض الحياة الدنيا. سمي في الدنيا عرض وذلك أنها زائلة، العرض هو ما يأتي ويزول، فهذه زائلة، المال يأتي ويزول. قال لتبتغوا عرض الحياة الدنيا وذلك أن الحياة الدنيا ليست ثابتة وإنما مهما أتاك منها ذهب، فهذا العرض الزائل كيف يعني تكسبه بهذا الطريق الخبيث. ثم قال جل وعلا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، وقد جاء في قراءة بعض القراء من السلف فإن الله غفور رحيم لهن، أي المغفرة والرحمة هنا إنما هي للإماء وليس لهذا الذي يكره يعني فتياته على الزنا. ومن يكرههن يعني على هذا الأمر فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، أنها أما لا حول لها، فإذا أكرهت على هذا النحو فإن الله تبارك وتعالى لم يكن لها يعني رغبة في هذا، فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم أي لهن سبحانه وتعالى. ثم بعد هذا يعني وتفصيل هذه الأحكام التي جاءت في إثر يعني معالجة الرب سبحانه وتعالى وبيانه في شأن الإفك بهذا العلاج العظيم جدا من الأحكام التي نزلت في الزنا وفي القذف وفي قذف الزوجات وفي تفصيل يعني الموقف الذي كان يجب على المؤمنين أن يقفوه في حال الإفك وبيان العقوبة الإلهية التي تنتظر الذين وقعوا في هذا الأمر. ثم أتى الله تبارك وتعالى بالآداب التي يجب على المسلمين أن يراعوها حتى يصان المجتمع المسلم من هذه الآفة، آفة الزنا. قال الله تبارك وتعالى في ختام هذا مبين يعني فضل ما أنزله سبحانه وتعالى من هذه الآيات المحكمات في القرآن على عباده جل وعلا، فقال ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. هذا تذكير من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بهذه النعمة العظيمة، إنزال القرآن المبين، هذه الآيات المبينة والبينة من الله تبارك وتعالى. ولقد تأكيد أنزلنا الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على علو الله على خلقه سبحانه وتعالى. أنزلنا إليكم أيها الناس آيات مبينات، آيات جمع آية، والآية هي العلامة الظاهرة، وهذه القرآن كل جملة منه آية، يعني أنها علامة ظاهرة على أنها من الله تبارك وتعالى لأنه قرآن معجز. ثم ما فيه من الهدى والنور، قال مبينات لكل شيء، كل أمر، فكل الأمور التي تحتاجها الأمة قد بينها الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهي مبينة لكل شيء، فرقت بين الحق والباطل وبين صراط الله تبارك وتعالى وبين كذلك يعني صراط المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فهذه بينت كل الأمور، عرفتنا بإلهنا وخالقنا ومولانا سبحانه وتعالى بصفاته وأسمائه وأفعاله، وكذا العالم يعني الذي خلقه الله تبارك وتعالى كل العالمين من الملائكة ومن الجن ومن الإنس، بداية خلقنا ونهايته وماذا سيكون، فهذا بيان شمولي لكل شيء. ومن هذا البيان في هذه الأمر هذه الأمور التي هي يعني من أحكام الهدى، كيف يحمينا الله تبارك وتعالى من الوقوع في هذه الفواحش، وكيف يبين طريق النظافة والعفة والطهر. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، مثلا أمثلة من الذين خلوا من قبلكم السابقين، سواء أمثلة أهل الهدى والنور والهداية وعاقلة هذا، وكذلك أمثلة المجرمين كيف كان أمرهم. فإن الله تبارك وتعالى ضرب لنا الأمثال لنبتعد ونعتبر. فمثلا في هذا الباب باب يعني أن يرمى إنسان بالفاحشة ويتهم، ثم يظهر الله تبارك وتعالى براءته وفضله ويكون العاقبة في انظروا إحسان الله تبارك وتعالى في هذا الذي اتهم ظلما وفي الذي اتهموه كيف تكون المآل. فضرب الله تبارك وتعالى مثل في القرآن بقصة يوسف، هذا يوسف الصديق عليه السلام كيف كان شأنه وكيف بيع عبدا وأصبح وحيدا في مكان بعيد عن أهله، ثم اتهم بالزنا زورا وبهتانا وألقي في السجن سنوات طويلة ولا أحد من أهله ولا أحد يدافع عنه، ولكن انظر العاقبة كيف كانت، كيف رتب الله تبارك وتعالى الأمور، وكانت العاقبة إن هذا الذي اتهم ظلما ظهرت براءته واعترفت المجرمة نفسها في فعلتها وأنها هي التي فعلت هذا، قالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصالحين، واعترفت النساء التي كنا يعني يحرضنه على هذا قال قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، والناس الذين آذوه وتجنوه هم الذين بعد ذلك يعني اجتبوه وأعلوه، وقال له الملك قال خلاص إنك اليوم لدينا مكين أمين، بعد أن كان متهم سجين لا شأن له ولا قيمة له. يعني انظر العاقبة، الله تبارك وتعالى ضرب لنا أمثال يعني في هذا القرآن لمثل يعني هذا الأمر، وأمثال الصالحين والعاقبة التي كانت لهم، وأمثال المجرمين وكيف أنه كذلك كانت العاقبة عليه. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. أنزل الله تبارك وتعالى في هذا القرآن موعظة، موعظة هي الكلام المباشر الذي يرشد إلى الحق ويعظ العبد يزجره عن أن يفعل ما يضره، والقرآن كله مواعظ بهذا، أمر من الله أوامر من الله تبارك وتعالى وتحذير يعني من يعني ممن يخالف أمره سبحانه وتعالى، ونهي عن الفواحش وبيان ما فيها من الضرر وزجر عنها، فمواعظ لكن للمتقين، لكن هذه المواعظ إنما تنفع المتقين الخائفين، أما المجرم الكافر الذي قد أظلم قلبه وعميت بصيرته فإنه لا يفيده هذا، لا تفيده الموعظ، الموعظ لا تفيده. وأما المتقي الذي يخاف الله تبارك وتعالى هو يعني الذي يعني يستفيد من هذه المواعظ. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقي، تذكير عظيم، تذكير عظيم بأن هذا القرآن من عنده سبحانه وتعالى، وأنه بهذه المثابة رحمة ونعمة عظمى من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين. ثم قال جل وعلا الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى عباده بهذا القرآن المنزل من عنده سبحانه وتعالى بيّن أن الله نور سبحانه وتعالى وأنه ذا نور، وضرب الله تبارك وتعالى مثل لنوره قيل نور ذاته، وقيل نوره هدايته سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين، نور الهداية التي يقذفها الله تبارك وتعالى في قلب عباده المؤمنين. قال الله نور السماوات والأرض، قيل هنا نور السماوات والأرض هذا نور ذاته سبحانه وتعالى، قيل منور السماوات والأرض سبحانه وتعالى. مثل نوره كمشكات فيها مصباح، مثل نوره قيل نور ذاته، وقيل هنا نوره أي ما نوره هدايته سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين. كمشكاة، المشكاة هي المصباح، هذه الرأس الذي يكون فيه الفتيل، فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. وقيل المشكاة هي الكوة، الكوة يعني التي تكون في الجدار كالطاقة، مو طاقة نافذة وإنما كوة مثل الرف، ويعني مربع. فهذه المشكاة إذا كانت كوة على هذا النحو ووضع فيها المصباح، فإن ضوء المصباح بعد ذلك إذا يعني أصبح في الكوة يجتمع النور ويتكسر بعضه على بعض، لأن الضوء إذا وجد سطح يعني سطح أملس فإنه ينعكس الضوء فيقع الضوء على الضوء. المشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاج، يعني أن الفتيلة فتيلة المصباح عليها زجاجة، والزجاجة من شأنها أنها تصفي يعني نور المصباح. الزجاجة كأنها كوكب دري، يعني الزجاجة من الشفافية ومن الرقة ومن الإضاءة كأنها مثل الكوكب الدري، الدري الذي يشبه الدر، والدر معروف الذي يخرج من الصدف في لمعانه وصفائه وبياضه، كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة، شجرة مباركة شجرة الزيتون، زيتونة لا شرقية ولا غربية، زيت الزيتون إذا كانت شجرته يأتيها الضوء من كل من الشرق والغرب فإنها تكون أصفى زيت، أما إذا كانت الشجرة يعني في سفح جبل فيأتيها الضوء مثلا ضوء الشمس نهارا ولكنه في المساء لا يأتيها، الجبل يظلل عليها فيظلم زيتون، زيتها يصير قاتم وغير صافي. وذلك أن الضوء معروف التمثيل الضوئي، الضوئي هو التمثيل الضوئي هو الذي يعني يسرع في نمو الأشجار، تنمو بالتمثيل الضوئي في النهار وبعملية أخرى في الليل. فإذا كان يأتيها الشمس، زيتون يأتيه الشمس في الشرق ويأتيه غربا كذلك عند غروب الشمس فإنه يكون أصفى زيت، وإذا كان الزيت صافيا فيكون الضوء صافي كذلك، أما إذا كان يعني الزيت معتم فإنه يخرج كثير من السواد وكثير من الدخان فيكون الإضاءة معتم. فجعل الله تبارك وتعالى هذا الضوء يعني اجتمعت له كل المواصفات التي يكون بها أكمل ضوء. قال يوقد يعني هذا المصباح من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. وصف لهذا الزيت في صفائه ولمعانه زيت الزيتون أنه يكاد من إشراقته يضيء ولو لم تمسسه نار. ثم قال جل وعلا نور على نور، نور المصباح عندما يكون في الكوة ثم يعود مرة ثانية ينكسر الضوء مرة ثانية ينكسر بعضه على بعض فيصبح النور يعني نور نور على نور. ثم قال جل وعلا يهدي الله لنوره من يشاء، هذا النور الخالص الصافي على هذا النحو، هذا نور الله تبارك وتعالى في قلوب عباده المؤمنين، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. فالله يضرب هذا المثل في الأمر يعني المعنوي في هذا الأمر الحسي حتى يقرب المعنى. فإذا قيل هدى الله تبارك وتعالى وأن هداية الله تبارك وتعالى في القلب الهدى أمر معنوي لا يرى، فالله يضرب له المثل بها، فإنه من يسير في مثل هذا الضوء لا يمكن أن يغيب عنه شيء، إذا ملك البصر وعنده هذا الضوء ما يمكن أن يعني يغيب عنه شيء. وهذا حال المؤمن الذي يسير في هداية الله تبارك وتعالى، فإنه تنكشف له حقائق الأشياء، يعرف وين الضلال وين الانحراف وين. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. سبحانه وتعالى علمه وسع كل الوجود فلا يغيب عنه شيء سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. في بيوت متعلق بهذا بالنور، يهدي الله لنوره من يشاء في بيوت، يعني ضوء نور الله، نور الهداية من الله تبارك وتعالى الذي يقذفه في قلوب عباده المؤمنين يشرق في بيوته الصلاة. في بيوت جمع بيت، أذن الله أن ترفع. ترفع الرفعة هنا قيل رفعة مكان وليس رفعة بناء ومكان، رفعة مكان ترفع عن كل نجس وكل دنس وكل لغو وكل دين. فأمرنا في بيوت الله تبارك وتعالى أن تكون طاهرة بعيدة عن يعني الأدناس والأرجاس الحسية، وكذلك بعيدة عن يعني المشاغل يعني الدنيوية، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع في المسجد، ونهى عن يعني إنشاد الضالة، وقال: من رأيتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا لا ردع الله عليه، وقال: من رأيتموه يتبايع يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله بيعه. فالمسجد ليس مكان البيع ولا مكان لإنشاد الضالة ولا مكان، قال النبي: فيه إياكم وهيشات الأسوار، وإنما هو مكان عبادة الله وذكر الله تبارك وتعالى. وأول بيت وضعه الله تبارك وتعالى للناس أمر الله بانيه وهو إبراهيم وإسماعيل أن يطهروه، أن يطهروه، قال: أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، لا يقال أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، طهرا من كل دنس ومن كل رجس ومن كل خبر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني رأى مرة بصاقة في قبلة المسجد فقال: إن الله يمقت عليها، إن الله يمقت يعني يبغض بغض شديد يعني على هذا، على من يعني بصق في جدار المسجد. فالشاهد من كل هذا أن الله تبارك وتعالى قال: في بيوت أذن الله أن ترفع. قال أهل العلم: ليس المقصود رفعها بالبناء، يعني أن تكون رفيعة عالية على سائر الأبنية، وإنما ترفع يعني رفعتها يعني رفعة مكان وليس رفعة يعني المكان والبناء. ويذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه بالبناء لما لم يسمى فاعله، وذلك والذاكرون هم يعني يذكر فيها اسمه بالأذان وبالإقامة وبالصلاة وبقراءة القرآن. وسيأتي من يذكرون هذه، قال: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح له، يسبح لله، والتسبيح التنزيه، والله تبارك وتعالى يعبد بالتسبيح وبالحمد، فأما التسبيح تنزيهه سبحانه وتعالى عن كل ما قاله الظالمون فيه. فالظالمون والكافرون قالوا في الله مقالات عظيمة، قالوا لله ولد، قالوا الملائكة بنات الله، قالوا عيسى ابن الله، جعلوا مشركيهم أنكروا البعث، قالوا في الله كلام عظيم جدا. فتسبيح الله تنزيه عن كل ما قال يعني أهل الباطل ونسبوه إلى الله تبارك وتعالى، والله ليس كذلك، وإنما الله إنما هو كما وصف نفسه سبحانه وتعالى وكما وصفه رسله، فهو العلي العظيم سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم، رب العالمين، الموصوف بكل صفات أوصاف الكمال والجلال. وأما ما وصفه به المجرمون فهذا أهل الإيمان يسبحون الله عن كل ذلك، يسبحون الله تبارك وتعالى عن كل ما قاله فيهم أهل الجهل وأهل الضلال في الله. يسبح له فيها بالغدو والآصال، أشرف الأوقات، هذه أحسن الأوقات، الغدو الصباح هذا أحسن وقت في النهار، والآصال وقت الأصيل اللي هو يعني وقت العصر. فذكر هذا بالغدو والآصال، وقد فرض الله تبارك وتعالى على أهل الإسلام أشرف صلاتين فيه، صلاة الفجر اللي هي صلاة الغداء، وصلاة العصر اللي هي صلاة الأصيل، وهما أشرف صلاتين. وفيهما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في فضلهما، جاءت في فضلهما الأحاديث الكثيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين أخذ الجنة. وقال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فسعد. قال هذا في بيان رؤية الله تبارك وتعالى، قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب. ثم قال: فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وهي صلاة الفجر، وصلاة قبل غروبها وهي صلاة العصر ففعلوا. يعني أن أكمل الناس رؤية لله تبارك وتعالى والسعادة في الجنة برؤية الرب تبارك وتعالى هم الذين يحافظون على هاتين الصلاتين. فالله ذكر هنا هذين الوقتين اللي هما أشرف الأوقات وفيهما أشرف صلاتين، قال: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال رجال ولا نذكر النساء لأن صلاة الجماعة لا تجب إلا على الرجال، يعني ليست واجبة إلا على الرجال كان الصلاة في المسجد، وأما بالنسبة للنساء فإن هذا أمر يعني يستحب لهن أو مباح لهن وليس واجبا عليهم. رجال لا تلهيهم تجارة عن صلاة الجماعة، ما تلهيهم وتؤخرهم أن يصلوا يعني الصلاة في المسجد، ولا بيع، لا تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وذكر الله تبارك وتعالى التجارة والبيع لأن أكبر ملهي، أكبر ما يلهي الناس عن يعني العبادة هو التجارة والبيع، فالتجارة بيشتري ويبيع، والبيع كذلك، ذكر البيع بعد التجارة وهو جزء من تجارة يعني من باب ذكر يعني الخاص بعد العهد. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة قالوا، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وصف الله تبارك وتعالى هؤلاء العباد بأنهم يصلون وهم خائفون، كما في قول الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهو مع أدائهم للصلاة وما هذا إلا أنهم خائفون، وهذا من هذه من هذا من إشراقة الضوء هذا والنور الذي جعله الله تبارك وتعالى في قلوبهم أنهم كأنهم يرون يوم القيامة رؤية عين، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار من الهلع والفزع بشدة هذا اليوم العظيم. وتقلب القلوب والأبصار يعني تقلب القلب هو أنه يذهب يمينا وشمالا وفوق وتحت يصير بيه، وذلك يعني قلوب الناس في هذا اليوم في فزع عظيم، يعني يا ترى هذا سيكون مصيره إلى الجنة مصير النار، هل سيقع عن الصراط، ما الذي سيكون؟ هذا قلوب المؤمنين وقلوب الكفار. حتى قلب المؤمن فإنه لا يدري، أمامه مراحل طويلة، مرحلة عبور الصراط، مرحلة ما بعد الصراط من القنطرة، متى سيكون الأمر، ففيه أمامه عقبات كثيرة. هذا بالنسبة لأهل الإيمان، وأما أهل الكفر فإن قلوبهم كما قال تبارك وتعالى: وأفئدتهم هواء، مو فقط يعني متخلف فقط، مو موجودة، طائرة. كما قال تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والشخوص هي أن تنظر إلى جهة واحدة لا تستطيع أن ترتد، ما عنده يعني الكافر قدرة على أن يعيد بصره إليه، بل خلاص يذهب بصره ويتسمر يعني في الهول الذي أمامه ولا يستطيع أن يستعيده. تشخص فيه القلوب والأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، طرف ما يرتد إليه وأفئدتهم هواء. وأما أهل الإيمان فإنه يصبح قلق في غاية القلق، تتقلب في قلبه متقلب وبصره كذلك، يعني حائل ينظر يمينا وشمالا وكأنه مثل الطير الذي وقع في يعني في في في, في الأسر، ومتى يكون الفكان، كما جاء في حديث جابر الطويل حديث الشفاعة أن أهل الإيمان منهم من يأخذه العرق إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه العرق إلى حقويه، ومنهم من يأخذه العرق إلى ثدييه، ومنهم من يلجمه عرقه، ومنهم من يغط في عرقه غطيه. فأنهم يمكثون في هذا ما شاء الله أن يمكثوا، ثم يذهبوا إلى آدم فإبراهيم فموسى فعيسى فمحمد صلى الله عليه وسلم، ويقولون يعني اشفعوا لنا إلى الله تبارك وتعالى. هذول أهل الإيمان، هؤلاء هم أهل الإيمان، وينتظرون بعد ذلك ينتظر دخول الجنة، هذه الشفاعة وطلب الشفاعة لدخول الجنة. فهذا أمر عظيم، يخبر الله تبارك وتعالى بأن أهل الإيمان الذين يحافظون على هؤلاء على هذه الصلوات، ما كل نظرهم إلى هذا اليوم العظيم، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قال جل وعلا: ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، يعني أن الله هداهم إلى نوره على هذا النحو وخلهم يقوموا بهذه الصلاة وهم خائفون ومرتعبون مما سيكون يعني أمامهم، ليجزيهم الله أحسن ما كل عملهم الحسن الذي عملوه يعطيهم الله تبارك وتعالى جزاءه يوم القيامة ويزيدهم من فضل، يعني عطاء آخر على شيء ما عملوهم، وإنما هو زيادة من أعطاء. فمن هذه الزيادة أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة الأديان، إلى بغير حساب، إلى أن يعطي الله تبارك وتعالى بعض عباده بغير عدل بغير حساب، ويزيدهم من فضله زيادة من عنده سبحانه وتعالى. والله يرزق من يشاء بغير حساب بغير عدل، يرزق من يشاء من هؤلاء أهل الإيمان لا يعدهم، كما جعل هذا في فضل الصبر وفضل الصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني بدون عدل. فالعد يعد حسنة بعشر أمثالها الحد الأدنى إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، إلى أن يكون أمرا بغير عدل يعطيهم الله تبارك وتعالى. هذا من فضل الله تبارك وتعالى وإحسانه لأهل الإيمان، وهذا هو نور الله تبارك وتعالى في قلب عباد المؤمنين. ثم بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء العباد المؤمنين، أتى بالنسبة إلى حال أهل الكفر عياذا بالله منهم. نرجع هذا إن شاء الله إلى الدرس الآتي. أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.